ليس الغرض فقط ان يحفظ طالب العلم دروس او ان يدرس من يدرس، ان التدريس ليس مقصودا لذاته والحضور ليس مقصودا لذاته، بل المقصود من الجهتين هو اصول الفائده، وهذه كما جرى عليه اهل العلم السابقون انهم في مواضع التفصيل يفصلون، في مواضع الاجمال يجملون. طالب العلم المبتدئ كما ذكرنا قد يحتاج الى شيء من الاجمال مع شيء من التفصيل، لان يعني المساله الشرعيه اذا ذكرت دون ذكر لقيودها وشروطها دليلها فانها لا تكون تامه بالنسبه لطالب العلم. وكذلك اذا قيل بالمتوسط او المنتهي اذا لم ياخذ الحكم الشرعي في دليله معانه وجه الاستنباط فهي كذلك تكون قليله تكون ضعيفه. ولذلك قلنا نحتاج الى مثل هذه الكتب الى التفصيل، بمعنى ان ندخل المسائل ونبسطها وصلا ولا نلتزم بقدر معين من اجل انهاء الكتاب، لان انهاء الكتاب ليس مقصودا لذاته، وكذلك الحضور ليس مقصودا لذاته، اما كما ذكرت المقصود هو تحصيل العلم الشرعي. ثم تحصيل العلم الشرعي منه ما هو قد يؤخذ هكذا تقليدا، وهذا هو الذي شاع، ومنه ما قد يؤخذ التأصيل مع أن يكون الطالب على تقليد وتأصيل يعلم من أين أخذ هذا الفرع وكيف أخذه، ثم إذا علم الأصل كيف يرجع عليه. على طالب العلم الذي ينبغي أن نجعل وقتنا وتحصيلنا من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة. إذ العلم على جهة التقليد إن كان طالب العلم أن يأخذه في بيته أن يقرأ ويسمع ما يمكن أن يسمعه، لكن تقسيم العلم الذي يعنيه بأن يكون طالب العلم قد أتقن أصول الفن ولا يغرق في الفروع إلا من جهة التطبيق لهذا الأصل. جرى علماء السابقون على هذا، ولذلك لو نظرتم فيما يتعلق بالمتون من حيث التصنيف وكذلك الشروحات وكذلك الحواشي والتعليقات التي تكتب على هذه المتون لرأيت ما ذكرته لك عيانا، بمعنى أنهم يذكرون المسائل على جهة التفصيل. وثم الطريقة التي نعتمدها وهي أن نقف مع كل لفظة لفظة هي التي اعتمدها كذلك أهل العلم السابقون، فثم الشرح قد يكون من جهة التعليق العام، بمعنى أن يذكر هذا الباب ويقال عنا به المصنف كيت وكيت ثم لا يوقف مع الألفاظ، أو عنا بهذا البيت كيت وكيت ثم لا يوقف مع الألفاظ. هذه الفائدة قليلة بالنسبة لي لطالب العلم، قل قد يستفيد منها المبتدئ ليحصل شيئا مما يفتح ذهنه، وأما طالب العلم المتوسط أو المنتهي هذه لا تفيده كثيرا لا تفيده كثيرا. ولذلك أعود فأذكر إخواني من أجل ألا يكون لنا تعلق بإنهاء الكتاب، فإنما لنا نظر فيما نأخذه، هل أخذ على وجهه كامل أم لا. ولذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد مع حاشية الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله تعالى، وثم مقدمات لابد من بيانها قبل الدخول في الكتاب. أولا حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، إذا عندنا كتابان وعندنا مؤلفان كتابان، كتاب الأول كتاب التوحيد وهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني الذي هو الحاشية، حاشية ابن قاسم الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد. إذا عندنا كتابان، وإذا كان عندنا كتابان فلابد من ذكر مصنفين وهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ومن حسن الذكر لهذين العالمين الجليلين لابد من التعليق على شيء من مختصر ما كتب عنهما، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كذلك الشيخ العلامة رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. فمؤلف المتن كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام العلامة الرباني محيي السنة مجدد الدعوة السلفية وحيد الزمان بقية أكابر السلف، أبو علي شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الحنظلي التميمي نسبة إلى